والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص، ونحن مع قصة رجل عظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو عدي ابن حاتم الطائي. وألخص لكم ما ذكرته عن قصته، في أنه أصر على ألا يسلم، ولما صار نهاية الإسلام وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على كل جزيرة العرب، فلم تبقى إلا قبائل محدودة من بينها قبيلة طي، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبدل أن يقود قومه نحو القتال ضد المسلمين أو التفاوض على الصلح، هرب، لم يسلم ولم يفاوض ولم يقاتل، ترك قومه وهرب، وترك حتى أخته، فأسرت طي وأخذت إلى المدينة. أخذ حاتم الطائي النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وأطلقها، بعد طبعا قصة طويلة، فأسلمت وذهبت إلى أخيها الذي فر إلى النصارى الذين في الشام وكان على النصرانية، فحدثته بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبينت له يعني أنه إذا جاءه سيكرمه، وفعلا تحرك عدي نحو المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم استقبله وعامله معاملة جميلة وأخذه معه إلى البيت، وأخذ يحدث بما في نفسه أنه ليس فعلا على النصرانية وإنما على دين يسمى الركوسية بين النصرانية والمسيحية. فتعجب حاتم، عدي بن حاتم تعجب كيف يعرف ما في نفسه، ثم أخبره أن الضريبة التي يأخذها من قوم المرباع هذه لا تحل في دينه السري، فتعجب كيف يعرف الركوسية ويعرف أنه يؤمن بها ويعرف فقه الركوسية. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الذي منعت من الإسلام ما ترى في المسلمين من فقر، سترى المال يعني ينتشر بين المسلمين حتى لا يجدون فقير يعطونه أموالهم، ومنعك من الإسلام أنك ترى المسلمين في خوف وأعداهم كثر، وسترى المرأة تخرج من العراق إلى مكة بدون محرم ولا تخاف إلا الله، ومنعك من الإسلام أنك ترى الملوك كسرى وقيصر هم الملوك الأرض والعرب المسلمون ضعفاء، والله لترين قصر كسرى في يد المسلمين. فتحجب وأسلم عدي بن حاتم. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم معنى العبادة الحقة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: ما عبدنا الأحبار والرهبان يا رسول الله؟ قال: بلى، شرعوا لكم، حرموا الحلال وحلوا الحرام فعبدتموهم. فالعبادة ليست فقط سجود وركوع، وإنما التشريع هو من أعظم العبادات، فصار منهجا يجب أن نتبعه. وعاش عدي بن حاتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة وجيزة، سمع منه بعض الأحاديث رواها هو فيما بعد، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لكم أيها الناس أن تربقوا من الفضل بصاع أو ببعض صاع، بقبضة أو ببعض قبضة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الناس على الصدقة والزكاة، يعني خذ تصدق بأي شيء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم سيلاقي الله فيسأله ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فماذا قدمت؟ يعني هل استعددت للقيامة بعد أن أكرمك الله عز وجل؟ فينظر بين يديه أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فما يجد شيئا، فما يتقي النار إلا بوجهه، يعني سيسقط في النار، النار محيطة به من كل مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية في هذا الحديث الذي يرويه حاتم الحديث الشهير هذا الجزء منه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو نصف تمرة اتصدق بها. يمكن الإنسان يوم القيامة حسناته أقل من سيئاته بقليل، يوم عنده نصف تمرة لدخل بها الجنة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فيها واحد عجز أن يتصدق بشق تمرة، ولو عجز ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فإن لم تجدوا، حتى لو لم تجد نصف تمرة فبكلمة طيبة، كلمة طيبة تقولها تأخذ فيها حسنة. بعض الناس يتفننون في التشدد ويتفننون في الغلظة، بينما الخلوق الذي تعلم خلق الإسلام من شأنه اللين والرحمة والرفق بالناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لا أخشى عليكم الفاقة، ما أنا خائف عليكم من الفقر. لينصرنكم الله أو ليفتحن الله عليكم، خلاص البلاد ستكون بأيديكم، ما في فقر، وسيعم الأمان حتى يقول صلى الله عليه وسلم حتى تسير الضعينة، يعني المرأة بين الحيرة ويثرب، ما تخاف إلا الله. فمرة ثانية يسمع عدي هذا الحديث، مرة سمع مباشرة، ومرة يعني هذا المعنى أنه سيعم هذا النصر والفتح، ومرة سمع أمام الناس. وتعلم عدي أمر الإسلام وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرر أن يعود إلى طيء بلدا وقومه وهو سيدهم، ودع النبي صلى الله عليه وسلم وسار إلى منزله الأول بمضارب طيء، ليجد أن هناك أعدادا كثيرة من طيء سبقوه إلى الإسلام والإيمان، فاستقبل الطيء سيدها عدي بن حاتم فرحة، وصار الإسلام دين طيء، وصار هو يقود طيء بالإسلام ويشجعهم على القرآن، ويتأسف دوما على أنه تأخر في إسلامه ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، وأخذ يتمنى معارك يعز بها الإسلام بعدما كان قد فاتته بدر وأحد والخندق وفتح مكة وتبوك، كلها راحت عليه، يتمنى معركة يشارك فيها في الدفاع عن الإسلام. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الردة، تغير الناس، منهم من كفر، ومنهم من رفض الزكاة، ومنهم من كان أسوأ، فادعى أنه نبي كطليحة ابن خويلد الأسدي. طليحة من بني أسد وله علاقة وثيقة بطيء، فبدأ ينشر دعوته إلى أنه نبي بين طيء، فكثير من أهل طيء انضموا وارتدوا وصاروا مع طليحة ابن خويلد الأسدي. لكن عدي رغم أنه من آخرهم إسلاما، لكنه أسلم بعقل، أسلم بأدلة، رأى بعينيه، ليس فقط حماس وإنما بعقل. فلما انتفض الناس من حوله لم ينقلب عدي، وثبت على الإيمان، وأخذ يحدث الناس بأمر الإسلام فتركوه. وظهر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فنصر الدين ورفض التنازل عن الزكاة، وأمر بتحريك جيوش المسلمين الذين بقوا على الإسلام لمواجهة المرتدين، وتوجه خالد بن الوليد رضي الله عنه لمحاربة المتنبئ الكذاب طليحة الأسدي. وجد أن طليحة ليس فقط معه بني أسد، وإنما كل من كان طامع في الدنيا ومغانمها انضم إليه، وبعض الناس الذين يعني قضية العصبية قالوا لا إن نتبع نبيا من أسد أو طيء خير لنا أن نتبع نبيا من قريش، قضية حمية قبلية. استمع عدي إلى ما يقال، فعرف أن هؤلاء المرتدين كذابون، وأنه قضية دنيا وقضية عصبية، فآن أوان الجهاد الذي يتسوق إليه. وكان بالإضافة إلى بطولته في الجهاد كان ذا حنكة وعقل وتفكير وأدب، ويعرف أنه العقل والحكمة يستطيع الإنسان أن يحقق بها أضعاف ما يحقق بالسيف والقوة. فذهب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال له: يا خالد لا تستعجل. قال: أما ترى طليحة كل يوم يزداد قوة، كل يوم ينضم إليه ناس آخرين، كيف ما أستعجل؟ لابد أن أبدأ وأهجم عليه قبل أن تزداد قوة ما يستطيع عليها أحد. قال: معه ناس من طيء، وهناك أيضا قبيلتين من طيء، الغوث وجديلة من فروع طيء الرئيسية، ناوين ينضموا إليه إلى طليحة. فاصبر بس أمنعهم حتى لا يكونوا مع طليحة، وأكفيك يعني آلاف. فقال له خالد: ما أستطيع أن أنتظر، سيزداد قوة كل يوم. قال: أمهني 3 أيام فقط. قال: تستطيع في 3 أيام تفك هذا التحالف بين طي وأسد؟ قال: دعني أحاول. فقال: أعطيك مهلة 3 أيام، لو انفك التحالف بين طي وأسد تقريبا ثلث قوة طليحة تذهب. فبالنسبة له يعني بالنسبة لخالد انتصار عظيم، ف3 أيام يعني معقولة يعني. فأمر خالد جيشا أن يبقى في مكانه لا يتحرك. ذهب هذا العظيم عدي بن حاتم إلى الفرع الأول الغوث، واختارهم لأنهم ألين وأيضا يحترمونه ويطيعونه أكثر من الآخرين. وبدأ يحاورهم: من تتبعون؟ تتبعون طليحة وهو أزدي، يعني تركتم قرشي إلى أزدي، ما تركتم واحد من قبيلتكم، يعني ما المزية التي عن طليحة؟ هذا واحد. شيء آخر إلى ما يدعو، هل جاء بشيء من أخلاق ويعني عقل لم يقل به الإسلام؟ هذه ثانية. ثم لا تنظرون إلى يعني المهازل التي يقولها. بدأ يناقشهم بالعقل والحكمة. فقال سادة خوف: كلامك صحيح، لكن المسلمون هؤلاء خلاص انتهى أمرهم. قال: والله ما ينتهي أمرهم، والله الآن بدأت جيوشهم، هذا بدأوا بطليحة، انتظروا وشوفوا ماذا سيفعلوا بالعرب أجمعين، ليس فقط بالعرب. والله لقد سمعت محمدا يقول لي بنفسه أن ملك كسرى سيكون بأيديهم. قال: وتصدق؟ قال: أنا لا أشك في ذلك بعد ما رأيت منه ما رأيت. فتزلزلوا أمام كلام عدي. فقالوا: ماذا ستفعل بجديلة؟ قال: أنتم وافقوني وأنا أتفاهم مع جديلة الفرع الآخر. فقالوا: إذا وافق جديلة نحن معك. فتركهم وذهب إلى جديلة وأخبرهم بما قال الغوث جماعة الآخرين، وبين لهم كذب طلحة وعظمة الإسلام وأن الإسلام سينتصر، وأنكم إذا قاتلتم الآن ستقاتلون خالد ومعه الغوث، ستقاتلون قومكم. من أجل من؟ من أجل واحد كذاب وليس من قبيلتكم. فاستعمل كل هذه الوسائل، فلانت جديلة ثم اعترضت الغوث وجديلة. قالوا: يا عدي، نحن الآن لو اخترنا مع خالد هناك مجموعة من طي سبقتنا وانضمت إلى طليحة، فنخشى إذا عرف أن احنا رجعنا إلى الإسلام أن يقتل جماعتنا. قال: أرسلوا إليهم بالسر أن يأتوكم. وفعلا أرسلوا بالسر رجالا يتظاهرون أنهم سينصروا طليحة بن خويلد، فانضموا إلى جيش طليحة. ففي الليل ذهبوا إلى جماعتهم أخبروهم الخبر أن الطيب بطلت وتركت الانضمام لطليحة هذا الكذاب، فتسللوا في الليل وتركوا جيش طليحة. فنجا هؤلاء الذين مع طليحة، ونجت الغوث، ونجت القبيلة الأخرى من طيء، نجوا جميعا كلهم ببركة هذا الرجل العظيم عدي بن حاتم رضي الله عنه. وسر خالد بن الوليد سرورا عظيما، وعرف لماذا أوصاه أبو بكر الصديق، قال: ساور عدي، فهو رجل صدق ومعروف. فإذا رغم أنه آخرهم إسلاما لكن كان من أكثرهم ثباتا على الإسلام. ثم إن عدي رضي الله عنه وأرضاه لم يكتفي بهذا، وإنما شارك مع خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتال المرتدين، فقاتل ضد طليحة فهزموا طليحة وفر، وأخذوا يعني الغنائم العظيمة من جيشه. ثم سار خالد رضي الله عنه بجيشه ففتح الفتوحات حتى قضى على أخطر المرتدين مسيلم الكذاب. ثم تطور الأمر وسيطر المسلمون على كل جزيرة العرب. بعدما كانت الجزيرة شدت، الآن رجعت الجزيرة إلى المسلمين، فكان من بين من يقاتل مع خالد بن الوليد رضي الله عنه 1000 مقاتل كلهم من طي رجعوا إلى الإسلام. تخيلوا 1000 إنسان يجاهد بفضل هذا الرجل. ناهيكم عن عودة قبيلة كاملة للإسلام بفضل هذا الرجل. وتطور الأمر بعد ذلك عندما قرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قرر أن يذهب المسلمون لفتح الفتوح في الشام وفي العراق، وتحركت الجموع نحو الشام ونحو العراق بعد انتهاء حروب الردة وانتصار الإسلام. وكان من بين الذين شاركوا في فتح العراق عدي بن حاتم الطائي، وهو حرك قومه، حركهم، قال لن يفخر علينا أحد بعد أن كسبنا النصر بالرأي والسيف، عندنا السيف وعندنا العقل والحكمة. فتحرك عدي بن حاتم مع خالد بن الوليد نحو العراق، وهو في باله وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تخرج من العراق إلى الحجاز بدون حماية، وفي باله أن قصر كسرى ملك الفرس سيكون في يد المسلمين. هو الآن يرى الأحداث بدأت تتجه في هذا الاتجاه. في سنة واحدة سنة 11 هجرية قضي على الردة، والآن فورا في نهاية 11 هجرية بداية 12 هجرية بدأوا في الفتوحات. وانتقل خالد من حرب الردة إلى فتح العراق، وكانت أول معركة في كاظمة في شمال الكويت، وكان مع خالد عظماء مثنى بن حارثة، المعنى بن حارثة، القعقاع بن عمرو، عياض بن غنم، وعدي بن حاتم، وكان من قادة جيش خالد رضي الله عنه. فانتصر خالد ومعه هؤلاء الأبطال من انتصار إلى انتصار حتى فتحوا غرب العراق. وانتقل خالد بن الوليد رضي الله عنه، انتقل خالد بن الوليد إلى الشام لمساندة المسلمين في اليرموك، وظل المسلمون في العراق في الفتوحات. وقاد الفتوحات الآن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فانتصر على الكفار المجوس في القادسية. ثم تحركت جيوش المسلمين إلى المدائن، والمدائن عاصمة الفرس على دجلة، وكان ممن شارك في فتح المدائن عدي بن حاتم الطائي. لما عبر دجلة متجها نحو المدائن لمع قصر كسرى، فقال عدي ما هذا؟ فقالوا هذا القصر الأبيض، وضحك. قالوا ما لك تضحك؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سمعت حبيبي يقول لئن طال بك العمر لترين القصر الأبيض في يد المسلمين، وقد رأيت. ولئن طال بك العمر يا عدي لترين المرأة تخرج من العراق إلى الحجاز لا تخشى إلا الله بدون حماية. وعاش عدي حتى رأى هذا الأمر الثاني. يقول عدي في هذا الحديث الذي يرويه يقول: ولعله يطول بي العمر فأرى الأمر الثالث الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، أن المال سيفيض في يد المسلمين حتى ما يجدوا فقيرا يأخذه، ولم أرى ذلك وإني أنتظره. شوف الكلمة الجميلة، ما قال أنا أشك أن هذا سيحدث، لا خلاص استسلم، كل شيء وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حدث. فيقول: الأمر الأول حدث والثاني حدث، أنا الآن فقط أنتظر الثالث. ولم يطل به الأمر، وحدث هذا بعد وفاته لفترة وجيزة في زمن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، وحث المال حتى كانوا يبحثون عن إنسان يأخذ الزكاة والصدقة. هذه قصة عدي بن حاتم الذي لما سمع وعود النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وصدق وآمن ولم يتردد. ونحن كل يوم نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيعم الأرض وأن الإسلام سيفتح روما، وفي بعض القلوب شك. الذي وعد بفتح كسرى وفتح المدائن وهزيمة كسرى وقيصر هو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي وعد بفتح روما وسيطرة الإسلام على الأرض. فلا تشكوا وآمنوا وصدقوا كما صدق عدي. رحمة الله على عدي ورضي الله عنه في الخالدين. إلى قصة أخرى من رواية القصص، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها العبر فيها القصص منها تفور.